سبق الناس سبقا عظيما، ويأتي الناس يوم القيامة وفلان قد سبقهم في الدرجات وفي أعالي الجنان. بماذا؟ لأنه دخل من هذه الأبواب التي دلت عليها السنة ودل عليها القرآن، فاختصر الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وكسب الأجر العظيم منه سبحانه وتعالى. المقصود يا الإخوة أن الإنسان يحرص على الآيات والأحاديث التي تدله على باب الخير، ويحرص على أن يجمعها ويتأملها ثم يعمل بها حتى يكسب الأجر العظيم عند الله، بل الأجر المضاعف، الأجر المضاعف الذي يكسبه من خلال هذه العبادة ومن خلال هذا الباب، وهذا الذي قد غفل عنه كثير من الناس مع الأسف الشديد. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله في الباب الآخر: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. يعني ما حكم هذا الرجل الذي كان يصل أرحامه وأقاربه يوما كان كافرا مشركا في جاهليته ثم هداه الله الإسلام؟ هل صلته لأقاربه وأعماله الخيرة هل تكتب له وتحسب له أم لا؟ فذكر في هذا الباب العظيم هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه أيضا مسلم رحمهم الله في الصحيح. يقول: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، أحد شيوخ البخاري الكبار المعروفين الأثبات. عاصر مالك بن أنس. تعرفون من هو مالك بن أنس؟ إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه. ومالك رحمه الله كان من أعظم أئمة الإسلام، وكان مع علمه وورعه وزهده إلا أنه صاحب حرمة، يعني صاحب هيبة، وكان محترما وكان ذا هيبة وحرمة وجلالة رحمه الله ورضي عنه. وكان صاحب يعني أفتح الله عليه في أمور الدنيا، وكان له حرس، وكان بيته بيتا عامرا بالناس وبفضل الله عز وجل. فلما رأى الحكم ابن اليمان، رأى الحكم ابن نافع، رأى مالك بن أنس، ورأى هذه الأبهة وهذه الحرمة وهذه الهيبة وهذه الجلالة، لم يأخذ منه ولم يسمع منه، لأنه كان يعني يعتقد، وقد بعد ذلك يعني ندم على هذا التصرف الذي تصرفه، أنه لم يأخذ من الإمام مالك، لأنه كان يعتقد أن العالم ينبغي له أن لا يكون كذلك. ثم إنه ندم رحمه الله على هذا التصرف، يعني أنه ترك الأخذ من مالك بن أنس وتمنى أن لو سمع منه. وحقيقة إنه يعني قد أخطأ رحمه الله في هذا التصرف، وإلا مالك بن أنس من يترك الحديث عنه؟ من يترك السماع من مالك بن أنس وهو الإمام العظيم الإمام المبارك الذي دعا العلماء أنه هو المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عالم المدينة الذي تضرب إليه أكباد الإبل كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم؟ وقال العلماء أن المراد به هو مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه. والإمام مالك بن أنس فضله عظيم وفضله مشهور، ولا ينكر فضل مالك إلا جاهل لا يعرف قدر أئمة الإسلام. فالمقصود أن هذا التصرف من أبي اليمان تصرف خاطئ، وقد ندم عليه بعد ذلك رحمه الله. قال شعيب: أخبرنا شعيب، هو شعيب بن دينار أثبت الناس في الزهري، توفي عام 162 الهجرة. قال عن الزهري: قال أخبرني عروة بن الزبير، وقد سبقوا الزهري وعروة، سبق أن ذكرنا تراجمه فيما مضى، أن حكيم ابن حزام أخبره. حكيم ابن حزام من سادات العرب وسادات قريش رضي الله عنه وأرضاه، ابن أخت أو ابن أخي خديجة رضي الله تعالى عنها. ولد حكيم في داخل الكعبة، وهو من أشراف قريش ومن سادات قريش وأجوادهم، وصاحب وجوه بر وإحسان كثيرة جدا، وعتق رقاب وصلة رحم وإنفاق في المال وفضائل كثيرة ومبرات وجود وإحسان وقصته مشهورة في هذا الأمر. عاش في الجاهلية 60 سنة، ثم عاش في الإسلام أيضا 60 سنة، وهذا من فضل الله عليه. من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه اشترى دار النجوى، معروف دار النجوى عند العرب في الجاهلية لها قيمة معنوية وقيمة أدبية كبيرة جدا. اشترى هذه الدار، صارت في ملكه رضي الله عنه، ثم باعها لمعاوية بن أبي سفيان، واشتراها منه معاوية 100,000 درهم. فغضبت عليه قريش، غضبت على حكيم بن حزام أنه باع دار الندوة لمعاوية بن أبي سفيان، فقالوا إنه قد غبنك فيها، يعني أن أنقص من قيمتها الحقيقية، وقد بعت مفخرة قريش، قد بعت مفخرة قريش. فقال حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: والله ما اشتريتها إلا بزق خمر في الجاهلية، يعني الزق هو قربة الخمر في الجاهلية، وأشهدكم أنها في سبيل الله، فانظروا أينا هو المغبون، انظروا أينا هو المغبون، أنا جعلتها في سبيل الله ومعاوية اشتراها بحطام الدنيا، فانظروا أينا هو المغبون. ومن أيضا من جلالة هذه الدار عند قريش أنه كثر عليه الإنكار كما ذكرنا، وقد غضبت عليه قريش فأنكروا عليه كما ذكرنا قبل قليل. وممن أنكر عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فقال له: لقد بعت مكرمة قريش، يعني التي يفتخر بها قريش، يفتخرون بهذه الدار، وهي مكرمة من مكارم قريش ومفخر ومفاخر قريش. فقال له حكيم بن حزام قولة عجيبة، قال: لقد ذهبت المكارم يا ابن أخي إلا التقوى، ذهبت المكارم إلا بالتقوى، وإني قد اشتريت بها دارا في الجنة. فيعني هذا من حكم حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توفي عام 54 للهجرة. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة؟ يعني سأل حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، كنت في الجاهلية أتعبد وأتقرب إلى الله عز وجل بأمور من الخيرات والصالحات، من صدقة وبر وعتاقة وصلة رحم، هذه الأعمال وهذه القربات وهذه الأمور التي كنت أعملها، هل لي فيها أجر بعد أن أسلمت؟ هذا مختصر سؤال حكيم ابن حزام. قوله رضي الله عنه أتحنث هو من الحنث وهو الإثم، معنى أتحنث يعني أخرج من الإثم بفعل هذه الأعمال، يعني كان حكيم ابن حزام يعمل هذه الأعمال ليخرج من الإثم. وقد ورد على مثل هذه الصيغة كلمات أخرى مثل تحرج، مثل التحوه، مثل التأثم، كلها تدل على الخروج من الإثم، تدل على أن الإنسان يحرص على أن يخرج من الإثم. فقوله أتحنث يعني أريد بهذه الأعمال أن أخرج من الإثم وأخرج من الذنب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. فحكيم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه الأعمال التي كنت أعملها في الجاهلية وأنا مشرك، هل تحسب لي بعد أن أسلمت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب بهذا الجواب العظيم، قال: أسلمت على ما أسلفت أو على ما سلف من خير، يعني كل ما كنت تعمله في الجاهلية من أعمال الخير والبر والإحسان يكتب لك بعد إسلامك وبعد توبتك ورجوعك وإنابتك إلى الله. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته وكرامته لهذه الأمة المباركة، أن كل رجل أو امرأة أيضا، كل رجل أو امرأة كان قبل توبته وعودته إلى الله وقبل إسلامه ورجوعه إلى الله يعمل أعمال بر وخير وبركة وأعمال صالحة من صدقة أو بر أو إحسان أو صلة رحم أو عتق للرقاب، ثم أسلم أو ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه تلك الأعمال التي عملها في جاهليته أو في حال عصيانه، ويثيبه عليها ويقبلها منه ويكتبها له سبحانه وتعالى فضلا منه وكرما عز وجل. ولذلك شواهد لهذا الأمر، شواهد. فالله عز وجل يبدل سيئات التائب إلى حسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى. إيش الدليل على هذه المسألة؟ أن الله يبدل سيئات التائب إلى حسنات. قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله ورحمته الذي تاب ورجع إليه سيئاته التي كان يعملها في حال عصيانه يبدلها الله له حسنات، كما أن الله سبحانه وتعالى يقبل الحسنات والأعمال الصالحة من الكافر والمشرك في حال جاهليته ويكتبها له بعد إسلامه وبعد إيمانه. وأيضا من الشواهد أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الكتاب من اليهود أو النصارى، اليهودي أو النصراني إذا أسلم يؤتيه أجره مرتين. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ثلاثة يؤتون أجرهم إيش؟ مرتين. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الكتاب أو الرجل من أهل الكتاب، الرجل من أهل الكتاب يؤمن بي ويؤمن بنبيه، فهذا يكتب الله له الأجر مرتين. كما أن الله سبحانه وتعالى يتفضل كرما منه ورحمة فيكتب الأجر والثواب لمن ابتلاه الله بمرض أو إعاقة أو لمن كان قد سافر، يكتب الله له الأجر، أجر ما كان يعمله حينما كان صحيحا مقيما، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أبواب الخير ومن أعظم أبواب الخير والبركة والإحسان التي يتفضل الله تعالى بها، أن الإنسان حينما يبتلى بمرض فيعوقه هذا المرض عن الصالحات، كان مثلا يحافظ على صلاة المساجد فابتلي بمرض ما منعه من الذهاب إلى المسجد، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر والثواب مثل ما كان صحيحا يذهب إلى المسجد بنفسه الذي مات وهو مرابط، فتفضل على المرابط في سبيل الله الذي مات وهو مرابط على الثغر، يتفضل الله تعالى عليه بأن يجعل عمله متواصلا متتابعا متواليا إلى يوم القيامة لا ينقطع. ونحن نعلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله ورفعت صحيفته وختم عليها، إلا هذا المرابط فإن أعماله ما تزال مستمرة، يعني أجر صلاته مستمر، أجر صيامه مستمر، أجر تسبيحه وقراءة القرآن مستمر إلى يوم القيامة، فضلا من الله عز وجل وكرما لهذا الرجل الذي مات وهو مرابط على الثغور. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جلودنا المرابطين على الثغور في الحدود، فإنهم قد أبلوا بلاء حسنا حقيقة، وهم يدافعون عن هذه الأمة ويدافعون عن بلاد الحرمين، وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى شهداء، اختارهم الله نحسبهم كذلك، والله حسيبهم. ماتوا على الحد أو الحدود مرابطين على الثغور، ونسأل الله لكل من مات مرابطا على الثغور ومرابطا على الحدود أن يكتب الله لهم الأجر الدائم الثابت بدوامه، وأن يكون لهم الثواب المتصل إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث يدل على أن المشرك أو الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بأن يقبل منه أعماله الصالحة التي كان يعملها في حال جاهل وفي حال شركه ويكتبها له، كما ثبت بذلك الحديث في هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث يا إخوة كما قلت يدل على هذا الأمر، لكن لا يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى يقبل العمل من الكافر حال كفره. هذا الأمر لم يدل عليه الحديث. الحديث لا يدل على أن الله عز وجل يقبل العمل من الكافر وهو كافر، يعني حال كفره. إذا متى يقبله الله عز وجل منه؟ إذا أسلم وحسن إسلامه. كذلك يدخل في هذا الحديث أيها الأخوة العاصي الذي كان يعمل السيئات، العاصي الذي كان يعمل السيئات أو يعمل الصالحات في حال عصيانه ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع، فإن الله عز وجل يقبل منه التوبة حتى لو عمل عملا من الأعمال المحبطة للصالحات ثم تاب، فإن الله عز وجل يعيد إليه أعماله الصالحة التي كان قد عملها في حال عصيانه. أيضا يلحق بذلك المنافق الذي تاب ورجع وصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعيد له أعماله الصالحة ويقبلها منه سبحانه وتعالى ويكتبها له التي كان قد أبطلها بنفاقه. والصحيح يا إخوة أنه لا يؤمر بإعادة مثلا الصلاة، ترك الصلاة سنين متطاولة ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤمر بإعادة تلك الفروض التي تركها والتي أهملها وتهاون فيها حال نفاقه أو حال عصيانه. وذلك يعني من محاسن هذا الدين ومن الأمور التي يرغب بها من كان منافقا أو كافرا أو عاصيا أن يعود إلى الله عز وجل، لأنه لو أمر بإعادة كل الصلوات التي تركها خلال السنين الماضية فإنك يعد تنفيرا له وتبغيضا له لهذا الدين وللتوبة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. هذا بعض ما يمكن أن يذكر في فقه هذا الحديث في هذا الباب العظيم، باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلة بالرحم المشرك والهدية. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفود إذا أتوا. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت ما فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فعمر لأخ له من أمه مشرك. نعم. هذا الحديث سبقا تكلمنا عنه فيما مضى بالتفصيل، وإنما أعاده البخاري رحمه الله هنا لهذه الترجمة، وهي حكم صلة ذي الرحم المشرك والهدية. يعني ما حكم أن تصل قريبا من أقربائك وهو كافر أو مشرك، وما حكم أن تعطيه هدية وتهدي له هدية؟ فهذا الحديث أيها الإخوة يدل على جواز ذلك، وأنه لا بأس أن يصل الإنسان رحمه وقريبه حتى ولو كان مشركا أو كافرا، ولا بأس أن يهديه هدية، بل هذا لعله من أبواب الخير التي تقرب هذا المشرك والكافر وتلين قلبه للإسلام. وذكر في حديث عمر الحلة السيراء، يعني التي من الحرير مخططة وهي من الحرير، وأنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام فيها: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. يعني الحرير كما معلوم حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحلال لإناث أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا على المسألة لبس الحرير، هل يجوز للرجل أن يلبس الحرير أو لا، وفيها بعض التفصيل. وبعد ذلك حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له بعض هذه الحلل، فأرسل حلة منها إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فتعجب عمر كيف يعني يقول لي أن هذه لا يجوز أن تلبس، ثم يعطيني منها هدية، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه هذا الإشكال، فقال: كيف ألبسها وقد سمعتك تقول فيها ما تقول؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه إنما أرسلها له لا ليلبسها، لا ليلبسها، لكن ليبيعها أو يهديها من يشاء. فعمر رضي الله تعالى عنه بفقهه وحكمته أرسلها إلى أخ له مشرك في مكة، لعل الله أن يهديه وأن يصلح قلبه، لأنكم تعلمون أيها الأخوة أن الهدية لها أثر كبير جدا في تقريب النفوس وفي إزالة ما في النفوس وفي زيادة المحبة والمودة والصلة. كيف إذا كانت هذه الهدية لقريب لك ورحم من أرحامك وحبيب لك من أقاربك، فإن ذلك يزيد المودة والمحبة والصلة، ويذهب ما في النفوس من إحر أو شحناء أو بغضاء. فالمقصود من هذا الباب بيان جواز أن يهدي الإنسان قريبه المشرك هدية، وجواز أن يصله ويبره ويحسن إليه. وقد بيّن الله تعالى ذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكافر أو المشرك الذي هو قريب لك ورحم وبينك وبينه رحم، إذا كان من الكفار أو المشركين الذين لا يعادون الإسلام ولا يظهرون عداوة الإسلام ولا يؤذون المسلمين ويحرصون على الصد عن سبيل الله، فإن صلته وبره وإحسانه أمر مطلوب، لأن ذلك من أسباب أو لعله من أسباب هدايته ودخوله إلى الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي، كان له جار يهودي، وكان يحسن إليه صلى الله عليه وآله وسلم ويرسل إليه بعض الهدايا، وحتى إن حتى إن بعض جيرانهم اليهود كان له ابن في ساعة الاحتضار، فالابن اليهودي نظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له اليهودي، قال: أطع أبا القاسم. فأسلم هذا الطفل أو هذا الابن اليهودي، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أخرجه من النار. فعليه الصلاة والسلام كان يعامل حتى المشركين يعاملهم بأرقى الأنواع أو ألوان الأخلاق الفاضلة، حتى إنهم أسلموا، كثير منهم أسلم من شدة تأثره بهذه المعاملة وبهذا التعامل النبوي الراقي. المقصود أيها الأخوة أن الإنسان يحرص على الأخلاق، أن يعامل الناس بأخلاق النبوة، أن يحرص على أن يعاملهم بالتي أحسن، لأن ذلك من أعظم الأمور التي تقرب إليك القلوب وتحببك إلى الناس وترفع منزلتك عند الله وعند الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق. الإنسان يحسن أخلاقه إلى الناس كسبا لرضا الله سبحانه وتعالى وكسبا لقلوب الناس، وليس هناك شيء أيها الأخوة أسرع من دخولك إلى قلوب الناس للمعاملة الحسنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وما كان كذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وحاشاه أن يكون كذلك. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الواجب أن يعامل الإنسان كل الناس بالبر والإحسان، وخصوصا أقاربه حتى ولو كانوا مشركين يعاملهم بالتي أحسن ويعاملهم بالأخلاق الفاضلة. وكما تعلمون أن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة، جاءها أبوها أبو سفيان يزورها في المدينة وهو مشرك، فدخل عليها غرفتها فأراد أن يجلس على الوسادة وأن يجلس على البساط، فطوت عنه البساط لأنه مشرك، وهي تظن أن هذا المفروض في التعامل مع المشرك، فغضب عليها أبو سفيان واشتكاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعامله بالحسنى، تعامله بالتي أحسن حتى ولو كان مشركا، لأن هذا أبوها ووالدها، ولو كان مشركا فلا بد أن يصاحبه بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث أيها الأخوة أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم أيضا في الصحيح وأبو داود والنسائي وغيره. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبين من داخله الرحم من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. لأوزعه ذلك عن انتهاكه. طيب، هذا الباب أيها الأخوة يقول فيه البخاري رحمه الله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. شيخ البخاري رحمه الله يبين في هذا الباب وفي هذه الترجمة أن تعلم النسب وعمود النسب من الأمور المطلوبة شرعا ومن الأمور التي حث عليها الشرع. لماذا؟ لأن من أعظم فوائد ذلك معرفة الأرحام حتى توصل وحتى يحسن إليها ويبر هذه الأرحام. وهذا هذه الترجمة مأخوذة من فقه هذين الأثرين اللذين أوردهما في هذا الباب. فقد أورد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول البخاري: حدثنا عمرو بن خالد هو الحراني وقد سبق، قال حدثنا عتاب ابن بشير هو أبو الحسن الحراني ثقة إلا أنه قد روى أحاديث منكرة في آخره أو بأخرة كما يقول أهل الحديث. توفي عام 188. إسحاق بن راشد هو أبو سليمان الجزري ثقة أيضا، لكنه أحيانا يهم في حديث الزهري وهذا الوهم النادر القليل هو الذي وضع من مرتبته وجعل حديثه من في مرتبة الحسن. قال: حدثني محمد بن جبير بن مطعم، وعن أبيه جبير بن مطعم وهو صحابي معروف وهو راوي الحديث المشهور أنه ذهب إلى المدينة فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قوله في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول أنه كان يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب ويقرأ سورة الطور، وقد أخذته الآيات وبهت من هذه الآيات وبهرته هذه الآيات بأسلوبها وإعجازها، حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. لأن هذه الآية والإخوة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، من أعظم الأدلة ومن أعظم الآيات والبراهين على وحدانية الله عز وجل وعلى ألوهيته وانفراده بالوحدانية والألوهية. لأنك أنت أيها الإنسان إما أن تكون قد خلقت نفسك بنفسك، أو أن تكون قد خلقت من غير شيء من العدم، فأي الحالتين هي الصحيحة أو الصواب؟ أو يكون لك خالق آخر من غيرك، فأي الأحوال هو الصحيح والصواب؟ لا شك أن الحالة الثالثة، وهي أن الله هو الذي خلقك. أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، الحالتان كلتاهما باطلة. هاتان الحالتان كلتاهما باطلة، فالإنسان له خالق من غيره قد خلقه وأوجده. فلذلك فهمها جبير بن مطعم وكاد قلبه أن يطير من بلاغة وروعة هذه الآية وقوتها وإفحامها للمنكرين لربوبية الله عز وجل وألوهيته سبحانه وتعالى. يقول أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. لأن تعلم النسب من أعظم الأسباب التي تجعلك تعرف أقاربك وتعرف أرحامك فتصلهم. قال عمر رضي الله عنه: والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، يعني الشحناء أو البغضاء أو إرادة الأذية والعداوة وإلحاق الأذى به، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. يعني يكون بينك وبين فلان من الناس عداوة وأذية وتريد أن تؤذيه، ولو علمت أن بينك وبينه رحما أو قرابة لكففت عنه ولم تنعت عن إيصال الأذى له. والسبب في ذلك هو ما بينك وبينه من رحم وقرابة، وهذا أمر مشاهد. فإن بعض الناس يكون بينه وبين فلان عداوة وبينهم كلام وبينهم شحناء وبغضاء، لكنه لا يتعدى الكلام والقول فقط. لماذا؟ لأنه بينه وبين رحم، فهو يخشى أن يفسد ويقطع هذا الرحم بالأذية أو بالأذى باليد أو باللسان أو غير ذلك، فيمتنع عن هذا الأذى لوجود داخلة الرحم، يعني الصلة والقرابة القوية التي بينك وبين صاحبك هذا الذي بينك وبينه عداوة. وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه يدلنا دلالة واضحة على أن تعلم الأنساب من الأمور المشروعة والمطلوبة شرعا لما يترتب عليها من الأحكام ولما يترتب عليها من الفوائد. ومن ذلك من إخوة معرفة نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نسب النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الأنساب بنص الحديث النبوي أن الله عز وجل اختار العرب، ثم اختار قريش العرب، ثم اختار بيت النبي صلى الله عليه وسلم هاشم، ثم اختار عبد المطلب، ثم اختار بيته عليه الصلاة والسلام. يعني اختار هذه الرجال وهذا النسب اختاره الله تعالى بعناية، فهو خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. فمعرفة نسب النبي عليه الصلاة والسلام أمر متحتم وواجب على كل مسلم ومسلم. ومن شك في نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو شكك فيه أو أنكره فهو كافر كما قال أهل العلم وبينوا ذلك، لأن ذلك طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيار من خيار، لم يكن سفاحا من سفاح صلى الله عليه وسلم، بل هو خيار من خيار. ومعرفة نسبه من الأمور المهمة لكل مسلم ومسلمة. ومعلوم أن النسب ثابت ومتواتر إلى عدنان، ثم بعد ذلك كان فيه خلاف، ثم إلى إبراهيم إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، ثم بعد ذلك فيه خلاف إلى نوح عليه الصلاة والسلام، لكن إلى عدنان فهو ثابت متواتر مقطوع به مقطوع بنسبه صلى الله عليه وسلم. من فوائد تعلم الأنساب التعارف بين الأقارب، يعرف من قريبه، من رحيمه، من الذين يجب أن يصلهم، حتى يعرف مراتب صلة الرحم، مراتب الأقرباء في الصلة. وكما قلنا إن أعلى الأقرباء في الصلة والإحسان هم الوالدان، أعلى الأقرباء في الصلة والإحسان هم الوالدان، ثم الأدنى فالأدنى. فكيف يعرف الإنسان ذلك إلا بتعلم النسب ومعرفة النسب؟ أيضا من الفوائد التي يمكن أن يجنيها الإنسان من تعلم الأنساب ومعرفة الأنساب معرفة الأحكام المترتبة على هذا الأمر، مثل أحكام الوراثة. فإن الإنسان لا يمكن أن يعرف من يرثه أو هو من يرث من إلا بمعرفة النسب. وكذلك معرفة الأولياء في النكاح، فإن الولي الأقرب هو الذي يزوج، ولا يجوز أن يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب كما معلوم. وكيف نعرف هذا الأمر إلا بالنسب؟ كذلك أحكام الوقف، إذا أوقف الإنسان شيئا على أقاربه فنعرف من هو الأولى بهذا الوقف من بالنسب. أيضا العاقلة في الدية، إذا إنسان قتل إنسان خطأ فتكون الدية في العاقلة مثلا، فنعرف العاقل الذين هم أقرب الناس إلى هذا القاتل فيساهمون في هذه الدية، ولا يمكن أن نعرف ذلك إلا بالأنساب. كذلك معرفة الكفاءة في النكاح، كالكفاءة في النكاح، ونعرف تعرف الهاشمية من المطلبية من القرشية من غيرها من العرب، ولا يمكن أن يعرف ذلك إلا بالنسب وتعلم الأنساب. فالمقصود يا إخوة أن تعلم الأنساب من الأمور المطلوبة شرعا والتي حث عليها الشرع، كما بين ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ألفت كتب كثيرة يا إخوة في الأنساب، أنساب العرب وقبائل العرب، وهناك جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مشهورون بمعرفة الأنساب وبدقة المعرفة في هذا العلم الشريف المهم، من أشهرهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه كان من أنسب العرب، يعني من أعظم العرب معرفة بالأنساب وفروعها، وكذلك عائشة رضي الله تعالى ابنته وقد أخذت هذا العلم منه رضي الله تعالى عنه، وكذلك من الصحابة المشهورين بمعرفة الأنساب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعلى كل حال أن تعلم النسب والأنساب أنساب العرب والقبائل أمر مطلوب وأمر مشروع ولا بأس به، بل يؤجر الإنسان عليه إذا أحسن فيه النية وقصد به الخير وكان في حدوده الشرعية المفيدة. أما إذا أشغل الإنسان وأصبح شغله الشاغل فإن ذلك لا ينبغي له أن يصرف كل وقته في هذا الأمر، لأنه قد يجره إلى التعالي أو الغرور أو الفخر بالأنساب، وهذا أمر منهي عنه كما تعلمون، وقد يجره ذلك إلى ضياع كثير من وقته في أمور قد لا تفيده أو دخول في قضايا شائكة بين القبائل والأنساب وتحقيق هذا الأمر كما حصل في بعض المواقف كما تعلمون. فالمقصود هو الوقوف عند الحدود الشرعية المفيدة لتعلم النسب، وقد أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه، أشار إلى أو امتن على الناس بهذا الأمر وبمعرفة النسب، فقال سبحانه وتعالى، هل يعرف أحد الدليل؟ في سورة الفرقان ما سمعتك الرسول وهو الذي جعل أيوة وهو الذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا، هذه فيه إشارة إلى تعلم الأنساب وهو من الامتنان من المنة التي يمتن الله تعالى بها على عباده. وأيضا هناك دليل آخر في سورة الحجرات، يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إيش لتعارف. أنت ذكرت هذه الآية ما سمعتها؟ طيب، فهذا الأدلة على هذا الأمر وعلى مشروعية تعلم الأنساب وأنها من المنن التي امتن الله تعالى بها على عباده. فقوله عز وجل وهو الذي جعل من الماء بشرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني يمتن الله تعالى على عباده أنه خلقهم جميعا من هذه النطفة من هذا الماء، وجعل من هذه النطفة قسمهم إلى قسمين، جعل منهم أقارب عن طريق النسب وأقارب عن طريق الصهر وهو النكاح، فهذان النوعان هما النوعان اللذان يرتبط بهما الناس، إما أن تكون قريبا لي ورحيما لي عن طريق النسب كأن تكون أب أو أم أو أخ أو أخت أو غير ذلك، أو تكون قريبا لي عن طريق الصهر أو عن طريق الزواج والنكاح، وهذا كله من منة الله عز وجل وامتنانه على خلقه أن خلقهم من هذه النطفة فجعلهم أنسابا وجعلهم أصحابا. فقول عمر رضي الله تعالى عنه هنا هو من هذا الباب، وهو يحقق المقاصد الشرعية من تعلم الأنساب، ومن أهمها أهم مقصد من أهم المقاصد في تعلم الأنساب هو صلة الأرحام، حتى تعرف من هم أقاربك ومن هم أرحامك فتصلهم وتبرهم. وأيضا من المقاصد المهمة في تعلم الأنساب أنك تعرف أرحامك وأقاربك حتى تستحي منهم فلا يحصل منك أذى ولا يحصل منك اعتداء على أقاربك وأرحامك إذا عرفت أن هذا من أقاربك ومن أرحامك. وهذا بحمد الله مشاهد، فكثير من الناس بفضل الله عز وجل يمتنع عن إيصال الأذى ويمتنع عن إلحاق الأذى بفلان الناس أنه قريبا له، وهذا بفضل الله عز وجل، وهو يدل إن شاء الله على طهارة القلب وعلى حب الخير، لأن هذا من الموانع التي تمنع الناس عن إيصال الأذى كما قال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. أخرج هذا الأثر المروزي في البر والصلة وابن وهب في الجامع، وهو حديث حسن الإسناد. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أحفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. نعم. ذكر أيضا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو يؤكد القضية التي ذكرناها قبل قليل، وهي مشروعية تعلم الأنساب وحفظ الأنساب لما في ذلك من الفوائد الشرعية والمقاصد الشرعية. يقول البخاري رحمه الله هنا: أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس. إسحاق بن سعيد ثقة، وكذلك أبوه رحمه الله سعيد بن عمرو، وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص الأموي، أيضا ثقة، يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الأثر. وهذا الأثر صح موقوفا عن ابن عباس، وصح أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما هو عند البيهقي في الشعب والحاكم وغير ذلك. إذا صح هذا الكلام الذي ذكره ابن عباس، صح أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إن دل كما قلت لكم فإنما يدل على أن تعلم الأنساب وحفظها من الأمور الشرعية المطلوبة ومن الأمور المهمة التي ينبغي للمسلمين ألا يضيعوها، ألا يضيعوها وألا يفرطوا فيها لما في ذلك من الفوائد والأهمية كما ذكرت ذلك قبل قليل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، يعني النتيجة المترتبة على حفظ النسب هي صلة الأرحام، وهذه من أعظم النتائج وأعظم الفوائد. فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، يعني الرحم التي والبغضاء، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها فتشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس سبق ذكره في أحاديث كثيرة، أن الرحم تتعلق بعرش الرحمن، وفي رواية تتعلق آخذة بحجز الرحمن تقول: يا ربي يا ربي، تشكو إليه أن الناس يقطعونها، فقال سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل ما وصلك وأقطع من قطعك. فهذا يدل الإخوة على جلالة صلة الأرحام وجلالة معرفة الأنساب، وبذلك يكون الحديث أو الأبواب التي ذكرها البخاري في صلة الرحم قد انتهت بهذا الباب. وهذا من فقه البخاري رحمه الله، حيث إنه أنهى الأبواب المتعلقة بصلة الرحم بضرورة معرفة الأنساب وتعلم الأنساب، لأنها أعظم الوسائل التي تعلمك أو تعرفك بأقاربك حتى تصلهم. ثم في الباب الذي بعد هذا يدخل في مسألة أخرى أو في باب آخر من أبواب الأدب، وهو نعم. قال الإمام البخاري: باب هل يقول المولى إني من بني فلان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ممن أنت؟ قلت: من بني تميم. قال: من بني تميم. من بني تميم، نعم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت: من مواليهم. قال: فهلا قلت من مواليهم إذن؟ يبدو أن هنا خطأ في هذا الرواية الصحيحة من بني تيمية. نعم، من يتري تميم، من تميم تميم، من تميم تميم، من تيم تميم. لا، الصواب من تيم، من بني تيم. الصواب هذه الرواية التي في الأصول وفي النسخ. قال: ممن أنت؟ قال: من بني تيم، لأن الراوي اللي هو عبد الرحمن بن حبيب تيمي مولى بني تيم، وكذلك وائل بن داود تيمي، وليس ليثي كما هنا، هذا خطأ آخر مطبعي. صواب من بني تيم. طيب، يقول البخاري رحمه الله: باب هل يقول المولى إني من بني فلان؟ المولى هو العتيق الذي اعتقته، يعني كان عندك عبد من العبيد فأعتقته، فهذا العبد الذي اعتقته أنت مولاه، أنت وهو مولى لك لأنك اعتقته وأكرمته بهذا العتق الذي حصل منك. فالمولى هذا مولاي، مثلا هذا مولاي أو هذا مولى لي، يعني هذا عتيقي الذي اعتقته وأخرجته من الرق ومن العبودية. عبد الواحد بن زياد المذكور في السند ووائل بن داود التيمي هما من رواة المعروفين ومن أئمة الأثبات، ثقتان. أما عبد الرحمن بن حبيب التيمي فهو مجهول، لم يروي عنه إلا وائل بن داود، لم يروي عنه إلا وائل بن داود، ولم يوثقه أحد من أهل الجرح والتعديل العلماء إلا ابن حب إلا ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات. وتعلمون ذكرنا قبل فترة يعني ما هو الموقف من توثيق ابن حبان، إذا تفرد ابن حبان بالتوثيق. نكتفي بهذا القدر يا أخي.